الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث تفضل. خيرا مرون أو محمد عن ابن جريج ابن عمر قال بينما هو يخطب فما سئل افعل مكرره تفضل. معنا البخاري عليه رحمه الله حدثنا عثمان بن هيثم عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال سمعت في حديث يقول حدثني ابي سعد طلحه ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر قال اليك رجل فقال يا رسول الله أحسن يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قال آخر فقال كنت أحسن يا رسول الله كذا وكذا في هؤلاء الثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا حرج وهن كلهن يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال قال ولا حرج. تفضل. قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبره حدثه أن النبي يا رسول الله كلهن افعل افعل ولا حرج. عبد الرحمن يا رسول الله فما سئل يومئذ ؟ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا أبو بكر. من أبو بكر؟ لا أدري، انظروا من أبو بكر. ابن عياش، كيف عرفت؟ ذكره العيني، لا بأس، اقرأ ترجمته. عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زرت قبل أن أرمي، زرت أي طفت طواف الإفاضة. قال: لا حرج. هذا من فضل الله وتيسيره على عباده، معناه أنه خرج من مزدلفة ومشى مباشرة إلى مكة. اقرأ. كيف ترجمته؟ اقرأ. من رجال من؟ ثقة حافظ لما كبر سأحفظه. هذا أبو بكر بن عياش. قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رذح على هذه الحروف: الرمي ثم الذبح ثم الحلق، من كل كلمة حرف. رذح الرمي ثم الذبح ثم الحلق. ومن الصعوبة بمكان أن ترتبها الآن، وإن رتبتها لا تستطيع أن تذبح في المكان الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن تذبح في مكة أو منى، مكة ومنى ومزدلفة كلها أماكن للذبح. قال حدثني نعم، وشاهد من الحديث هو الشاهد على إذا حنث ناسيا في الأيمان. ووجه الشاهد من هذا أن هؤلاء نسوا فلم يعاتبوا، لكن لو قال قائل: لو فعل الإنسان هذه، أعني أخل بالترتيب في أعمال يوم النحر عمدا، لا لوم عليه. فكيف يستدل بها على النسيان في الأيمان؟ للمجيب أن يقول: حصل لهم قبل أن يعرفوا مشروعية الإذن بعدم الترتيب. حصل لهم النسيان قبل أن يعلموا بالإذن بعدم الترتيب، فالذي حصل لهم نسيان أصلا. نسأل الله العافية. قال حدثني إسحاق بن منصور، كنا خرجنا بنتيجة أننا إذا كنا في صحيح البخاري فماذا؟ عندنا اثنان، إسحاق بن منصور السلولي والكوسج. قال الحافظ سبحان الله لم يبين منه، يعني إسحاق السلولي بواسطة والكوسج بدون واسطة، هذا عند مسلم، لكن البخاري لا. خيرا ينظر. قال حدثنا أبو أسامة قال حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر، ما بين عندك العين من هو إسحاق المنصور؟ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، له أخ عبد الله، هذا عبيد الله مصغر وذاك عبيد الله مكبر، وعبد الله ضعيف وعبيد الله أرفع من ثقة، فمكبر الاسم مصغر الرواية ومصغر الاسم مكبر الرواية. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وما اسم أبي سعيد؟ كيسان. ما معنى كيسان؟ ها ذكي، فطن ذكي، الكيس من دان نفسه. عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل، قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة، في لفظ آخر قال والله لا أحسن غيرها فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، بمعنى أغسل الأعضاء غسلا جيدا، ويحصل الإسباغ بواحدة. قال الصنعاني ليس التثليث من مسمى الإسباغ. قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الله أعلم ما وجه استدلال الإمام البخاري على الحنث ناسيا في الأيمان بهذا الحديث، ولم يذكر الحافظ ابن حجر يعني وجه الاستدلال. قال الحديث الرابع حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وقد تقدم شرحه في كتاب الصلاة. كان ماذا؟ والذي بعثك بالحق كان ماذا؟ كيف؟ أي حيثية؟ أن ماذا؟ لقضية النسيان لا دخل النسيان فيها إلا إذا جر الحديث من بعد، فيقال إذا كان الرجل أخطأ أو جهل كيفية الصلاة فعفي عن عذر عن ذلك، فمن باب أولى أن يعفى عن هذا. هذا جانب، والله أعلم قد يكون ألصق بالمعنى. هذا الرجل عندما تعلم الصلاة هل تتوقعون أنه تعلمها من جاهل مثله لا يعرف كيف الصلاة؟ أو كيف تتوقعون؟ المتوقع أنه تعلمها من شخص عنده معرفة بالصلاة، فنسي كيف علمه الرجل، نسي كيف علمه الذي علمه. فإذا كان هذا قد نسي الكيفية التي علمه من علمه وعذره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب أولى. والله أعلم، كيف عندك كلام للشيخ بن عثيمين في أي كتاب؟ ارفع صوتك. لأنه كان جاهلا. على كل حال، إن لم نجد من ذكر هذا المعنى الذي ذكرناه فيمكن أن يوضع في الذهن لعل الله عز وجل أن يسر. فهمتم الذي قصدته؟ المتوقع أن الذي علمه شخص يعرف الصلاة فنسي الكيفية التي تعلمها. ليش ما يكون المعنى أقرب الحرج؟ المعنى أنه يعني رضى عن النساء سلم الحرج. إمام الله ما قلع الصلاة وأنت بهذه الهيئة والكيفية والمعنى. ذكرت هذا أنه إذا يعني كونه جهل حكم الصلاة ويصلي بهذه الكيفية عذره النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يعذر من نسي في يمينه. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين هو نفسه هذا الكلام، هذا الذي ذكرته أنت هو نفسه. أنت تقول أن عذره ماذا؟ جيد. وهذا حصل منه هذه الأخطاء كلها في الصلاة ورفع عنه لجهله، فأنزل الناس منزلته. ارفع صوتك. كلام الجهمية والبخاري ثم قال قلت رضي الله عنه لما كان حكم الناس قاعدة مختلفا فيها وكذلك الجاهل هل يلحق للناس أو العابد؟ أطال البخاري الأحاديث المتعارضة فيه فمنها ما قام النسيان فيه رضا مطلقا ومنها ما كان الخطأ فيه ملغى وألحق صاحبه بالتعمد ومنها ما عذر به بوجه دون وجه والتدبر يبين ذلك. الله أعلم. خيرا أعد. قال لما كان حكم الناس قاعدة مختلفا فيها وكذلك الجاهل هل يحكم الناس أو العامل؟ أطال البخاري الأحاديث المتعارضة فيه فمنها ما قام النسيان فيه بدءا مطلقا ومنها ما كان الخطأ فيه ملغى وألحق صاحبه بالتعمد ومنها ما عذر به من وجه دون وجه والتدبر يبين ذلك. يعني ألحق صاحبه بالتعمد وهو خطأ مثل ماذا؟ لعله فعل ولا حرج. أنا أعني فيما قرأنا. خيرا إن شاء الله. الله يعين. خيراً.